تجاوز المعوقات التي تصادفني وأنا في طريقي نحو هدفي. ما هي القدرات اللازمة لتحديد الهدف ومن ثم الوصول إليه؟ وما هو دوري أنا تجاه هدفي؟ من المهم لنا كبشر حتى نستشعر معنى وجودنا أن نكسر حواجز الوهن والكسل التي تقف أمامنا. التميز، الرؤية السليمة، الإيجابية، الارتقاء، كلها كلمات تحمل معاني عديدة وقيمة ترتكز على الهدف الذي نضعه نحن لأنفسنا. وتحقيق أي هدف بالمعنى المتجرد يمنح صاحبه ذلك الشعور الغريب بكونه يعيش حياة ذات طعم وألوان. وفي فن الحياة اليوم، الآن أنا مستعد شو اللي بدي إياه حتى أوصل لهدفي. برحب فيكم، أنا نور الدين غزال بحلقة جديدة من فن الحياة، برافقنا فيها الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا يا نور. يعني غبت حلقتين أنا بعدين إجيت ترديت يعني معك. شو بدنا نسوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بيسعدني هذا. أعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أكيد جميع قنوات التواصل مفتوحة، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت والصورة، وعلى النايلسات بتردد 12303. وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور عبد الرحمن، أنت تحدثت يعني في حلقتين سابقتين عن موضوع الهدف، تسديده ومعوقات بتصادف الإنسان حتى يوصل لهدفه في الطريق. يعني لو اليوم نكمل جانب المعوقات، طيب يعني زي ما تفضلت، لكن بداية يعني أكيد في مستمعين بتابعوا الحلقة لأول مرة، بتابعوا فن الحياة، أو إنه ما تابعوا الحلقتين الماضيتين، بس لو في عجالة إذا سمحت نعرف شو هو الهدف وكيف أضعه باختصار. طيب احنا حكينا الهدف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهدف باختصار هو ما يرمى إليه. نعم. طيب لكنه إذا بتذكر حكينا ليس منها تسديد الهدف، مش تحديد، لأنه التحديد سهل. أنت ممكن تحدد أي هدف، لكنه هل مسدد؟ هل هو الهدف اللي أنت عن جد بدك إياه؟ أنا ممكن أحدد هدف أني أسرق بنك، هيو هدف، لكن هل هو مسدد؟ أنا ممكن أحدد هدف أني أوصل إلى السلطة بأي طريقة. مسدد يعني طيب، تبعت الخطوات اللي توصلك إليه الصحيحة. الصحيحة الصحيحة، ويكون الهدف صحيح. جميل. ويكون الهدف صحيح، هذا تسديد الهدف باختصار. طبعا في يعني في مصطلحات كثيرة أخرى حكينا عنها، ما بدي يعني أخوض فيها الآن. حكينا أنه كل تسديد الهدف يقوم على آية ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. من كل مفردة من هالمفردات طلعنا لازم يكون من تحديدي أنا مش من تحديد الآخرين، لازم أكون متأكد من إرادتي له، أستطيع أن أدافع عنه، أن أدعو إليه. واليوم حنحكي عن هذا الموضوع. طالما الهدف استطاع أن يعني أن يتلبس شخصيتي بحيث أنه يكون هو شيء في حياتي اليومية أتكلم عنه، أدعو إليه، مشغول فيه، غالب الظن أن الإنسان سيصل إليه. طيب، وطبعا بحكي غالب الظن لأني أنا عندي اختلاف شديد مع بعض اللي بيطرحوا أنه إذا حلمت بالإشي وكذا إذا أكيد حتوصلوا. التجارب الشخصية بتحكي، لا التجارب الشخصية بتحكي غير ذلك. حنحكي إن شاء الله اليوم عن الموضوع إن شاء الله. من الأشياء اللي حكيناها أنه ينبغي أن يكون الهدف أعلى ما يكون، ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ليش؟ إذا كان الهدف عالي استعدادك له راح يزيد، استعدادك لتلقي المعوقات راح يزيد، تجاوز العقبات، تجاوز العقبات راح يسهل إلى آخره. بعد ذلك تحدثنا أيضا عن ضرورة أن نؤمن بأنه ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي مش يحصل عليها. وفي هذا رد على خزعبلات قانون الجذب والطاقة وما طاقة اللي عم بيعلموها للناس، انه انت بتحدد، انت بترسل للكون الاشارة والكون بيبعث لك، وكأن الله خارج اللعبة تماما، حاشا لله سبحانه وتعالى. كل شيء بأمر الله. نؤته، الآية هيك تحكي، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي مش يحصل عليها. وبعدين حكينا نؤته مش نؤتي حد ثاني. بعض الناس بده اخوه يدرس وهو اللي ينجح. لا، نؤتي من يرد. نؤتي من يرد بالضبط 100%. طبعا بالمناسبة هذا لا يمنع انه بعض من يرد لأنه هو ما شاء الله عليه ما شاد الحبال حواليه، فقد يحصل على ناس آخرين يأخذهم معاه للهدف. لكن الأصل أنه أنا أسعى. مش على حكينا يمكن المثل التقليدي اللي بتتعاير بشعر اللي بتباها بشعر جارته أو بنت خالتها مش المهم. الأخير حكينا منها أنه يحصل لازم يكون عندنا واضح أنه إذا طلبنا شيء معين مش بالضرورة نحصل عليه كله. نحصل على جزء منه. ليش؟ حتى يظل في عملية تنافس، في عملية طلب، في عملية رغبة، في عملية كذا. أما إذا حصلنا على كل شيء في وقته خلاص انتفت الرغبة. ممكن يصيب بعض الناس يأس من مش بس يأس، وبعدين نوع من التشبع وانتحار وانتهى الموضوع. لا بقصد يأس إذا ما وصل للهدف اللي إذا ما وصل محلو. بالضبط 100% وهذا يعني عالجناه كمان. هاي باختصار منظومة تسديد الهدف. المرة الماضية بلشنا بي طب ما هي المعوقات التي قد تعوقني في سعي لهذا الهدف؟ جميل. أول معوق حكينا عنه معوق ما أسميناه وهم القناعة والرضا. أنا عندي اللي بدي إياه، وحكينا أنه هذا ينبغي أن يعود يعني ليعرف من أنا ولما أنا، أنا ليش عايش أصلا، هل أنا فعلا اللي عندي هو ما أحتاج ولا هذا ما أريد. لأنه كثير من الناس يسعون إلى أشياء يريدونها ولكن لا يحتاجونها. لا يحتاجونها. بده تليفون، بده سيارة، هو لا بده لا محتاج تليفون ولا محتاج سيارة، أو لا محتاج أو بده سيارة جديدة ومش محتاج، أو بده سيارة جديدة إلى آخره. طبعا أنا بتكلم على السيارة لأنه فعلا في ناس يستطيع في زحمة الحياة المرورية اللي احنا فيها الآن وفي كذا أنه فعلا مكان سكنه ومكان عمله ممكن يأخذ بمواصلات عامة، لكنه لا يستطيع أن يتصور نفسه يركب مواصلات عامة. طيب هاي إشكالية نفسية صح؟ طبعا احنا كل اللي عم نحكيه للأسف في يعني في أشكال يعني في أعراض نفسية. المعوق الثاني حكينا واحد بيحكي أنا ما بدي أتغيره بس. طب ما بدك تتغيره بس ليش؟ بس أنا ما بدي أتغيره بس. هذا حكينا عنه المرة الماضية، هذا يعلن بخجل ليس هذا ما يعوقني. يعني ترى بالمناسبة أنا مقتنع أنه أنا محتاج، بس أنا عندي شوية كبر دفين أقول خذوا بإيدي يا جماعة. لذلك هاي النوعية عادة نحكي خلوها، يا أما ينقرص قرصة شديدة يطلب المساعدة، يا أما تاخذوا بإيده شوي شوي من غير ما تدخلوا معه بجدل. لأنه هذا بيضيع وقت كبير في يعني في هذا الوقت كان ممكن نصلح أشياء كثيرة غير هذا. تاخذ بيده في حدا الان باخذ في ايد حدا عشان يوصل لهدفه؟ الحمد لله في لا فيه. لا في هنا اللي عم بسوي. لا بقصد اذا كان هو نفسه الشخص مش عارف ايش اللي بده اياه او ما عندهش الجرأه انه يحدد. هذا اللي عم نحاول نسويه الان، يعني هذا اللي عم نحاول نسويه، عم نحكي للناس هي ايدينا ممدوده، المواد موجوده، الفضائيات موجوده كذا. وصدقني قصص الناس اللي وصلوا يعني اكثر من ان نحصيها، بس المهم يصدق النية الانسان. المعوق الثالث المقارنة بالآخرين. اطلع الناس وين وصلوا أنا وين، كيف بدي ألحقهم. كلمة الثقة اللي حكينا عنها، وأنا أفضل دائما تقدير النفس مش الثقة بالنفس. اطلع الناس وين واصلين، شو ألغوا الآخرين من عندكم. مشكلتنا هي وحكيت المرة الماضية تربيتنا لأولادنا لازم تطلع الأول، أنا الأولى ودايما الأولى، ومش عارف كل هاي المنظومة اللي عم ننشئ فيها الأبناء على التنافس الغير المحمود سلبية. طيب بالعكس بيطلعوا إنسان مريض، بيطلعوا كل غايته أن يهدم المقابل، أن يهزم المقابل. لا، أنا بدي أصل لهدفي ويصل الآخر إلى هدفه، ما عندي مشكلة، واثنين متميزين، وهو متميز في مجال وأنا متميز في مجال. وهذا ما يعني ما قد يعني في التربية مش موضوعنا، لكنه هذا ما قد يفتح الموضوع للكلام عن أو يفتح المجال للكلام عن الذكاءات المتعددة. جميل. بيجي لي أمهات أحيانا ابني مش نافع كذا، كيفه في البيت، كيف بياخذ وبيعطي لسانه ومسحوب من لسانه. والله يا دكتور زي ما انت عم توصفه. إذا مش ضروري يكون أكاديمي متميز، قد يكون اجتماعي متميز، بس المهم أكاديمي يعرف يقرأ ويكتب وكذا. نعم. إلى آخره. المعوق الرابع طيب يعني لازم هسه أبلش، خلني يعني بعدين. مش التسويف. معوق التسويف مشكلته وين؟ مشكلته أنه هذا دائما نحكي له أي ثانية جديدة عم تتأخرها ستضاف إلى ملف السنوات الكبيرة اللي انت حاملها، وتكون القشة التي قسم الظهر البعير. ابدأ الآن فورا، لعله هاي الثانية أو الدقيقة هي تكون الفيصل. الفيصل تماما نجاحك. ولذلك أنا حكيت يمكن أنت ما كنت موجود في المرة الماضية أو اللي قبلها، أنا حابب صراحة يمكن يعني لعلنا نعد أنه يمكن الأسبوع القادم لازم نحكي عن قصة كعب بن مالك. قصة كعب بن مالك مجموعة الفوائد اللي فيها في اللي هي اختصرناها بقد أتأخر ولكن لأسبق الجميع أو فأسبق الجميع فيها من ضمن معانيها أنه لأنه سوف صار في كل هذا الكلام. أنا بقدر أطلع أشتري هسا، بس الرسول طلع أنا مش مشكلة ما أنا عندي مصاري وفي الأخير راحوا وصلوا للغزو تبوك وهو اللي قاعد في المدينة. طيب رضي الله عنها. المعوق اللي بعد ذلك حكينا عنه معوق لحالي. يعني ما في حدا ياخذ معاي، يعني انا اللي حشتغل لحالي. طب معوق الشعور بالوحدة والخوف من الوحدة. وهنا ينبغي أن نراجع الله أنا الآخر، الأنس بالله أولا. إذا حطينا مفاتيح سعادتنا بأيدي الآخرين مشكلة. البعض زي ما حكينا، البعض بيقول طب يا دكتور واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، بقولهم دائما شوفوا الآية اللي قبلها، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذا أنت أول شيء بدأ مع الله، بعدين بيجي واصبر نفسك، مش على طول تروح تنط وتكون سعادتك كلها من وراء الناس، فإذا الناس هذول تخلوا عنك أنت سقطت. لا، زي ما بحكي دائما، الناس يا جماعة الكرسي اللي أنا جالس عليه الآن، يا أما في إيد يا أما في ظهر، الظهر والإيد هذول لو راحوا أنا ما بسقط، لكن بتعب شوي، بكون نفسي أركن إيدي. طيب، كذا في مسألة هون، قد يكون الهدف مسألة مادية يعني مهنية بعيدة عن الشعور، لعله ممكن يقول البعض بعيدة عن العاطفة، ما علاقة هذا في الأمر يعني المهنية؟ يعني أنا إيش بدي في الناس أنا في نفس الوقت، ايش علاقتي انا فيه؟ اذا حبيت فلان اوكي عاطفتي تجاهه اني انا ما بقدر اعيش بدونه، هل يعقل اني ما اقدر احدد هدفي او امشي او انجح في سبيل بسبب هذا؟ هذا تفكير سليم، هذا اللي عم بحكيه. هو المهم مش هي القضيه، يمكن اللي انت عم يعني اللي انت عم تحكيه مهم، بس يمكن مش النقطه اللي احنا بنحكي فيها. اللي عم نحكي فيها واحد بيقول لك طيب انا اقتنعت باني لازم اتحول الى الافضل، ولازم اغير نفسي الى الافضل، ولازم ازكي نفسي، ولازم كذا، وهسه وضروري وما اخاف، لكن ما في حدا معي. بحكي له إذا انتظرت دائما أنه يكون في حدا معك لن تنجح. مش بس لن تنجح، أنت حطيت مفاتيح سعادتك في في مزاج الآخرين. هسه قرر يسلم عليك، هسه قرر ما يسلم، هسه قرر يمر عليك، هسه قرر يطلع ورحلة ويأخذوك، هسه قرر ما يطلع يأخذوك، هسه قرر المركز القرآني يفتح البواب، وهسه قرر أنه اليوم معطل. طب أنت شو بتسوي؟ حياتك دائما مرتبطة بآخر؟ جميل. لا، هاي مشكلة. المعوق اللي بعد ذلك، طيب أنا يعني خلاص اقتنعت بكل شيء، بس في عندي لسه شعور بالخوف. طبيعي، هذا طبيعي. دائما نحكي اللي عنده، اللي مقبل على تغيير جذري في حياته إلى الأفضل، اللي مقبل على تزكية، اللي مقبل على إصلاح ولا يشعر بالخوف، هذا لازم يخاف. هذا اللي لازم يخاف، لأنه من الطبيعي أن الإنسان يخشى ما يجهل. هذا طبيعي، لكن المشكلة وين؟ طب انا اخشى ما اجهل وبعدين، بس انا بضل في مكاني. ما انت اذا ضليت في مكانك، انا عندي جمله يمكن بتبين يعني ظاهرها هيك فلسفي صعب، لكنه لما نشرحها سهله. اذا خفت ان افعل فقد فعلت ما اخاف. اذا خفت ما افعل فقد فعلت ما اخاف. لا، مش اذا خفت ان افعل، ان افعل فقد فعلت ما اخاف. ايش يعني؟ انا الان خايف اني اقدم خطوه لاني مش عارف ايش بده يصير. ممتاز، ايش سويت؟ ضليت مكاني. ضليت مكانه. بقائي في مكاني هو اللي وصلني الى درجه الخوف من المجهول. انت اخترق. بالضبط، توكل على الله. ليش؟ لانه المغامره 50% ممكن تصيب، 50% ممكن تخيب. جميل، في 50% في صفك اذا، في حين ممكن. في حين بقائك في مكانك 100% انت خايف. واضحه هي؟ واضحه. يعني انا اذا اقدمت على الخطوه على الاقل في عندي 50% اني. وبالمناسبه هي دائما برضو لها علاقه في التربيه، بيقول لك يا عمي طلع اولاد الاجانب، يا عمي بيطلعوا كامب ومخيم لحالهم. طبيعي، مش احنا لا بخاف ينزل على الحاره، جرب. بخاف يروح على الدكانه، بخاف مش طبعا ما بحكي انه انزتهم في مكان غير مراقب، لكنه على الاقل خلي يعني كما يقول علي بن ابي طالب او الاثر المنسوب له، اشفقوا على ابنائكم من اشفاقكم عليهم، حلوا عنهم شوي، خليهم يجربوا شوي، خليهم يغامروا. هذا اللي قبل الاخير اللي هو انا خايف، لا بدك تجرب. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. القضية الأخيرة، المعوق الأخير، وهو معوق مضحك شوي لكنه مهم جدا، اللي هو طب يا دكتور أنا اقتنعت بكل كلامك وبعدين؟ إيش يعني وبعدين؟ يعني هيني أنا مقتنع، بقدر أسمع هسه، بقدر أعمل خطبة جمعة في كلامك هذا. أها أوكي، العمل. العمل في ناس مشكلتهم، وللأسف هي منتشرة في حياتنا، كلامنجية، دون مهجود، كلامنجية بس شغل كلام مهجود، لكنه مهجود. فعل، لكنه فعل ما في. ولذلك أنا دائما أحذر اللي بيحضروا في الدورات التدريبية في التنمية البشرية في غيرها، يا جماعة اطلعوا الآن، اطلع الآن، الآن حكى لك اليوم اقرأ الصفحة الفلانية، اطلع اقرأها. بيطلعوا يحكوا عن الموضوع 5 ساعات لكنه ما بيقرأ، بتصير معنا كثير. وبالتالي لازم تحول، لأنه إذا ما في عمل، إذا ما في، إذا ما في يعني بدء فوري، لا فائدة. أنت ما سويت إشي، أنت رجعت على النقطة الأولى اللي هي لساتك قاعد في مكانك، والزمن عم بيمشي، وأنت بالنهاية الطرف الوحيد الخسران. فاصل وبعدين منتابع فن الحياة. أعلانك عنوانك مع حياة فن حياة. تخيلوا معي محلين بمحل واحد. بمحل واحد، ليش مستغربين؟ تشكيلة مكياج وعطور، وإكسسوارات عرايس وعناية بالبشرة من أشهر الماركات العالمية وكلاء ماركت كراجة الإيطالية. هدول كلهم في محلات مكياجي. وبدي أحكي لكم عن آخر صيحات الموضة من ألبسة وأحذية رجالية ونسائية في محلات مانغوستين. كل هذا في مكان واحد، سنترو دي مودا، صوفيا أفينيو مول، الطابع الأول، 06-58-58-441. والله كنا محبطين ومحتارين كيف نتعامل مع ابننا اليافع وطفلتنا الصغيرة، بس مستشاري أكاديمية شارك ساعدونا ودلونا كيف نحل مشاكلهم، فشكرا شارك. حكون معكم ومع نخبة من مستشاري أكاديمية شارك للتدريب والاستشارات عشان نقدم لكم استشارات زوجية وتربوية. الدكتور يزن عبده. للحجز والاستفسار هاتف 06-51-51-021. مفروشات شهوان، أكبر وأجمل 4 فروع في المملكة. سيتي سوبر ماركت، متعة التسوق والتوفير الأفضل. النعمان مول، عروض ضخمة فقط لدى عياد للسيراميك والبورسلان. استمتعوا بعروض عياد للسيراميك والبورسلان وانتهزوا فرصة تساقط الأسعار في شتاء 2013. أسعار مميزة لأصحاب الإسكانات. المقابلين، شارع القدس بجانب أسواق الفريد. هاتف رقم 420-11-0. عياد، عالم من الفخامة والجمال. صباح الخير. صباح الورد. شو بتحب تطلب؟ 2 حمص وواحد فول وفلافل. بس بكفي هيك. ولو سمحت كمان صاج حلوم ومنقوشة زعتر. كتير بكفي هيك، لمين كلها؟ يا زلمة اهدى شوي، وزيد لي عليهم لبني ومقدوس وقليت بندورة باللحمة. خلاص شكرا بكفي هيك. شكرا. لو سمحت بس نسيت شغلة بس، واثنين أملت بالخضار. حواضر ورد بكفي تحلم. مجمع ورد للمطاعم. للحجز هاتف رقم 55-29-100، عمان، شارع المدينة المنورة. عودة لمتابعة برامجنا حياة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. يقول حكيم: فراغ الأنفس من الأهداف العظيمة طريق إلى فراغها من الأعمال الجميلة. ونحن نتحدث في فن الحياة اليوم عن الأهداف. إمكانكم التواصل معنا على الأرقام 06-516-40-20، 06-516-50-20 و06-516-20-60، واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور، يعني قبل الفاصل يعني تحدثت عن المعوقات التي تحول دون إكمال المرء أو الوصول المرء إلى هدفه، بس لمست مسألة إن عم نحكي عن أمور تزكية بالنفس، إيمانيات. هلا لو نحكي عن أشياء مادية بحتة، الآن أنا شخص بده يترك شغله، نقربها لهذه المسألة، وكان عنده هاي المسائل: ما معي حدا، بدي أسس مشروع، ما معي حدا، طب أنا خايف أترك هذا المكان ما ألاقي شغل، خايف ما أحصلش الراتب اللي أنا محصله، البوزيشن، هاي الأمور. حلو، شو ممكن هذا يرد عليه؟ طيب، هلا كالعادة أنا عندي تحفظ على الفصل هذا. كل اللي حكينا مش بيور تسكوي روحاني. معنى كلمة روحاني أنا بالنسبة لي يعني نفسي، لا يعني لأنها جسد وروح. لكنه مع ذلك أكثر الناس خشية على دنياهم هم أكثر الناس بعدا عن الله. خوفه الزائد على الدنيا مخليه مش مستمتع في حياته، في حين شخص آخر عنده صلة مع ربه كويسة، طيب بتلاقي عن جد 300 دينار مكفيته وموفيته ومبسوطين ولاده، وبتلاقي وعلى قولتك يمكن بحوش منهم، طيب في حين شخص آخر، وهذا عم بنشوفه بالحالات اللي بتجينا أحيانا بالاستشارات بالكذا، تجد شخص الولد والبنت عندهم سائق خاص وعذرا الأقساط السنوية تتجاوز الشخص الواحد في المدرسة 20,000 دينار أردني. هذا هون في الأردن. في الكوكب اللي احنا عايشين فيه هذا. جميل. طيب، ومع ذلك مليئين بالتعاسة. الأهل، الزوج والزوج والأبناء. والزوجة والأبناء. طيب هذاك اليوم اجتني حالة لشخص بأمريكا، طيب هو وزوجته بأمريكا وبعثين ثلاث أولاد، ولدين وبنت هون عشان يدرسوا في جامعة في مدرسة. المدرسة بتكلف الثلاثة مع بعض تقريبا يعني زي ما حكيت 60,000. تمام. الأب والأم طبعا هناك في حالة شبه انفصال، والثلاث أولاد هون في حالة تعاسة غير عادية. طيب بس فلوس موجودة، فلوس موجودة طبعا لحالهم، ما في لا أم ولا أب معهم ولا كذا إلى آخره. اللي بدي أحكيه قضية ربطنا للأشياء بطريقة مادية بحتة هو هذا اللي مغلبنا، وين توكلنا على الله. لكن الجزء الآخر اللي بدنا نحكي مسألة مسألة المصاري إنها مش كل شيء ولا تجلب السعادة، هاي مفروغ منه. لا لا لا، يا ريت مفروغ منه. لو مفروغ منه ما عم نحكيها. ثلاث أرباع حياتنا الآن للأسف تحكمها قواميس مادية، تحكمها معاجم مادية، تحكمها معايير مادية. إحنا بنحكي يعني زي ما بحكي دائما، لو نزلت على الشارع الآن الكل عم بيخبط ببعض وبيسب بعض وبيشتم بعض، لكن أعمل معاه ريبورتاج هيك زي كانك تلفزيون، شو رأيكم بقضية الزحام؟ لا طبعا الواحد لازم يضبط نفسه كذا. الناس متعودوا على التمثيل، متعودوا على التكلف، وهو ما بيطبق اللي بحكي. طبعا لكن حقيقة الأمر إنه إحنا بعيدين. لكن مع ذلك إجابة مباشرة اللي أنت عم تحكيه هو المحور الثاني تبع حلقتنا اليوم، اللي هو كيف أعد نفسي بالقدرات اللازمة. يعني هذا اللي بده يعمل مشروع. أول دكتور عبد الرحمن حكى توكل على الله ومن يري ثواب الدنيا نؤتي منه. خلاص لا لحظة شوي، في إيش اسمه تخطيط، في إيش اسمه أنك حطور قوقع، هذا حنحكي في أخذ بالأسباب. طيب حنحكي بعد شوي. نشوف أم محمد أول. تفضل أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور الله يعافيك. والله بدي أسألك في تصرف مديرة تصرفت خطأ مع بنت أول ابتدائي ما كملت سنين. أم محمد لو سمحتي تعلي صوتك شوي بس. بنت المديرة تصرفت معها تصرف خاطئ، عمرها ما كملت 6 سنين صف أول ابتدائي. 6 سنين روح طبعا مع عمتها على المدرسة. دكتوري أنت بدك تسألي عن مسألة تربوية أم محمد؟ لا والله على التصرف، على التصرف المعلمة. إيه أي أم محمد، أنا حتى بس الله يرضى عليك لأنه حتى ما ندخل في هذا. أيوة. دكتور يزن عبدو عنده برنامج يوم الأربعاء خاص في التربية في الأطفال. طيب وإحنا يعني أخذنا على نفسنا عهد أنه البرنامج تبعنا يكون عام، لأنه هو برنامج متخصص في التربية. فمعلش الله يعطيك العافية، يا أما تأخذي تليفونه تحت الهواء من الإخوة، يا أما ترجعي تحكي يوم الأربعاء. معلش ماشي. الله يرضى عليك. شكرا أم محمد. دورينا معلش. شكرا لك. في حد ثاني؟ لا ما في. طيب الآن بدك نبدأ في كيف ما هي الأمور التي يجب أن تسلح لها. الآن أنا عرفت المعوقات تبعتي إيش هي ممكن تكون. يعني بالمناسبة أنا أتحدى هذا الكلام، يعني الواحد يمكن شغال فيه من سنين، فالمعوقات هذه أتحدى أنه في بني آدم بده يقبل على خطوة معينة إذا ما عم بيمر بوحدة فيها. تمام. ولذلك إحنا صنفنا خوف من التغيير، الزمن، الكذا، التسويف إلى آخره، الوحدة، الشعور بالمجهول إلى آخره. طيب ما الآن إيش أسوي؟ أول سؤال لازم أجاوب عليه، أصلاً أنا كيف أعرف أني راح أوصل للهدف تبعي من البداية؟ حتى بلاش أتعب حالي هون بدي أجاوب. كيف أعرف أني راح أوصل؟ ممكن أني ما راح أوصل ممكن ما أوصل. طيب خلينا نوقف عذراً منك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. بس ما بدي أسأل والله، إذا كان مثلاً ابنك في مرحلة المراهقة والصغر كان في ظروف تحيط فيه. ام احمد عذرا، انت بدك تسالي مسألة تربوية لها علاقة بدكتور يزن عبدو، برنامج غاليين عليه. بدي اسال الهدف، عن الهدف. عن الهدف. طيب مثلا الابن كان ما كان عنده اهداف بسبب ظروف محيطة سوء مثلا بالتربية. كيف انك تنمي عند المسؤولية والهدف في مرحلة مثلا الجامعية، بكون وصل لمرحلة الجامعية والهدف غير واضح والرؤية المستقبلية غير واضحة، كيف انك تقدر انك تحط فيهم الهدف والمسؤولية في هاي المرحلة؟ طيب ام احمد، احنا حتى اختصر عليك، احنا في حلقة سابقة وانا نزلتها مادة مكتوبة من اين ابدأ، حكيت عن قصة الشاب اللي اجاني على العيادة وكان زلمي معاه فلوس ومعاه كذا لكنه مش عارف ايش هدفه في الحياة، وسألناه ليش انت عايش وكذا. هاي المادة موجودة اولا على، يعني نزلتها على صفحتي المادة اللي الاذاعية اللي كنا حاكين فيها، وبرضو مادة مكتوبة تقدر ترجعي لها كمان على صفحة فن الحياة وعلى موقع فن الحياة. المهم انك تعدي معاه وتقولي له يعني دوس بريك وما تخلي هالحياة تاخذك مع الشلالية والشباب والكافيهات والمطاعم والكذا، وفجأة تلاقي حالك انك انت عايش بهيمة، عايش انسان زيك زي اي بهيمة على وجه الارض، ما كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. بده يتوقف ويكون صريح مع نفسه انه يحدد هدفه، وحتلاقي طبعا انه في عنده كمية علامات استفهام غير عادية. هلأ بعد ذلك بعد ما يحدد هو ايش اللي بده اياه، ساعتها لازم تكونوا متقبلين لأي شيء يطلع فيه. مشكلتنا مرات نقول له حدد هدفك بس بين قوسين بدنا هدف يكون زي ما احنا بدنا. لا، يوقف يحدد هدفه، وصدقيني إذا حدد هدفه بحرية راح يطلع منه أشياء أنتوا نفسكم ما كنتوا تتصوروها، بس بده وقفة جادة وتوجهي لي يعني لهاي المادتين اللي عم بحكي لك عنهم. إذا بتحس إنه زي ما حكيت تفضلت حضرتك قبل قليل إنه العلم موجود، الدراية موجود، يعني بعطي محاضرات لكن عندي العمل بتلاقي فيه كسل وتقاعس واعتماد واتكالية. يا ريت بس هو نفسه ما فهمت، هو نفس الشخص عم تحكي عنه؟ هو نفس الشخص. يعني تحكي مثلا بدك تنبهه لايش اشياء بتلاقيه بيعرف وبيفهم. لا لا، ما هو ما عشان هيك عم بحكي لك ارجع للمادة. احنا حكينا هي القضية مش المعرفة. زي انا علقت على الشباب اللي ممكن يجاوبوكي انا عايش عشان ربنا يرضى عني عشان اعبد ربنا، لكنه انت واقعك ما في علاقه لا بالعباده ولا برضا ربنا. فاذا طيب. لازم تحوله الى عمل. هذا اللي حكينا عنه قبل شوي واللي حنحكي عنه الان. اخر معوق حكينا عنه، وسبحان الله هذا مثال جيد زين جميل، انه هي عم تحكي عن واحد بيعرف كثير لكنه ساعه العمل ما في عمل، ما بده يعمل. ولذلك حنحكي بعد شوي عن معوق العمل هذا كيف نتجاوزه. طيب خليكي ام احمد انت استمعي للحلقه. شكرا لك. كريمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنا عندي برضو مشكلة نفس اللي حكتها الأخت عن الهدف، إنه عندي ما عنده دافعية لأي إشي بالحياة، يعني ما عنده دافعية إنه يدرس، ما عنده هدف، يعني عارف بمضي 5-6 ساعات بلا شيء، يعني مستعد إنه يقضي كل اليوم، هو مش مستعد يعمل إشي. طيب تمام. كثير مأرخنا هذا الوضع، يعني كثير أنا بحكي له تصير أحسن، يعني ربنا بيجزيك بس تكون أحسن. لا لا لا لا، القضية تمام. أختي نصيحة سريعة يا ريس، خليها بس بعد الفاصل. طيب إن شاء الله بتوصل وأنا بصلي بس إني بإيش. طيب ريما أنت خليك استمع إن شاء الله بتحقق الفائدة من بقية الحلقة. إيناس تفضلي. ألو ناس فقدنا الاتصال. طب دكتور إذا بتحب تجاوب ريما قبل الفاصل. باختصار أنا يعني يا جماعة بس افهموني، الله يرضى عليكم، بعرف أنه 3/4 إذا مش أكثر الجمهور تبع الإذاعة إسلامي ومتدين وحالته حالي لكن يا جماعة الأبناء ملوا الخطاب التقليدي. يلا سوي هيك حتى الله يجزيك الخير، سوي هيك عشان الآخرة. احنا في حالة انتشار عبثية غير عادية عند الأجيال، احنا في حالة انتشار إلحاد يا جماعة. الشباب الآن ممكن يكون أبوه متدين وأمه متدينة وهو ملحد، اللي ما بدي أخوف زيادة لكنه هذا موجود في واقعنا. نصيحتي احكوا له بس وقف، زي ما قلت للأخت أم أحمد قبل، وقف وفكر أنت ليش عايش هذا الأوقات. ربنا الآن إذا أنت مؤمن بأنه في إله عم بيطلع عليك الآن، هذا الإله اللي عم بينتظر منك أنك تفعل شيء، هل انت راضي انه يطلع عليك ويقول والله يا ملائكتي تعالوا شوفوا هذا عبدي 4 ساعات قاعد قدام الفيسبوك شات مع وحده لا تحل له؟ طيب هل تقبل؟ خاطبوا بهذا الخطاب من البدايه، مش قضيه الله يجزيك الخير وما الله يجزيك الخير، خلص هذا الامور واضحه مباشره. بالضبط. بارك الله فيك. هلا بنتوقف لفاصل قصير، موجز الاخبار، بعدين بنتابع فن الحياه. الثانية عصرا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM. لكل شيء عنوان، وعنوان الحلويات هو الأخوين زلاطينو. الأخوين زلاطينو للحلويات يقدم لكم أفخر الحلويات الشرقية والغربية والشوكولا. الأخوين زلاطينو حائز على جائزة الأردن أولاً للتميز. الأخوين زلاطينو، رمز العراقة. موجز الثانية من حياة فم، يقرأه محمد خالد. وزارة تطوير القطاع العام تطلق نظام الشكاوى الحكومية الإلكترونية على مستوى تقديم الخدمات. الأردن يمنح صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بعد استيفائه لشروط العضوية والمتطلبات الجغرافية. وزير المالية أمية طوقان يؤكد الاستمرار بدعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدي يؤكد أن الحكومة جمدت منح وسحب الجنسية والأرقام الوطنية. هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمدد رخصة التوزيع الممنوحة لشركات الكهرباء الأردنية شهرين إضافيين اعتبارا من 22 من الشهر الحالي. المعارضة السورية تقدم مقترحا يقضي بتأجيل مؤتمر جنيف 2 إلى بداية فبراير حتى يتسنى لها ترتيب أوراقها والتنسيق مع كتائب الجيش الحر. الكيان الإسرائيلي يصادق على مشروع بناء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي اليوم على 78 دنما من أراضي قرية كفر جمال جنوبية طولكرم بالضفة الغربية. الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يصدر قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة، وحركات سياسية ومنظمات حقوقية تعتبر القانون مقيدا للتظاهر. الجيش الليبي يعلن حالة النفير العام في بنغازي ويدعو كافة العسكريين للالتحاق بثكناتهم العسكرية بعد مواجهات قتل فيها 6 عسكريين. رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يجدد تأكيده رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في التحول من التعاون إلى التكامل الاقتصادي بموجب قرارات متخذة. أسعار النفط تسجل اليوم تراجعا في آسيا غداة إبرام الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران لاحتواء البرنامج النووي لطهران. وسائل الإعلام الأمريكية تعلن أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في جنوب غرب الولايات المتحدة الذي شهد تساقط ثلوج وأمطار. وأخيرا إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم، وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ما بين 27 إلى 12 درجة مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله. خيلوا معي محلين بمحل واحد. بمحل واحد ليش مستغربين؟ تشكيلة مكياج وعطور وإكسسوارات عرايس وعناية بالبشرة من أشهر الماركات العالمية وكلاء ماركت كراجة الإيطالية، هدول كلهم في محلات مكياجي. وبدي أحكي لكم عن آخر صيحات الموضة من ألبسة وأحذية رجالية ونسائية في محلات مانغوستين، كل هذا في مكان واحد، سنترو دي مودا، صوفيا أفينيو مول، الطابق الأول، 06-58-58-441. لا تفكر ولا تحتار، عندنا أحسن اختيار مع البيروت، أكيد الصحة معنا تزيد. البيروت البيروت أكلة صحة وبيتوت. منتجات البيروتي، أوسع تشكيلة معلبات، بهارات وقهوة كمان، لأشهى وأطيب الأكلات مع البيروتي، أكلك صحي وبيتوتي. البنك الإسلامي الأردني بنك تنموي استثماري واجتماعي، يهدف إلى وضع المال في خدمة المجتمع. البنك الإسلامي الأردني يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي ويحقق مفهوم الاستخلاف الشرعي، إعمار الأرض عبادة. طيب، HP، ديل، توشيبا، أسوس، سامسونج، وسوني، لينوفو. أهلا وسهلا بحضرتك، معارض كومبيو جوردن بتوفر العديد من موديلات التابلت والنوت بوك، وطلبك شو ما كان أكيد موجود عندنا. كومبيو جوردن بفرعيها في عمان، شارع الجاردنز، هاتف 079-784-3333، وشارع الملكة رانيا، المدينة الرياضية، هاتف 079-958-0999. كومبيو جوردن، تكنولوجيا المعلومات اختصاصنا. شو جبت شهادتك اليوم؟ جبت علامة كاملة في التربية المهنية. مش عارف شو بدك تستفيد منها. يابا اجاني اليوم مدرس ومرشد، ولما سألوني شو بتحب تصير حكيت لهم كهربجي. شو؟ شرحوا لي يابا اني ممكن اصير فني كهرباء، وانه في اكثر من 100 تخصص في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. والله يا ابني اذا انت حاس حالك راح تنجح بهاي المهنة انا بدعمك باللي بتختاره، والله يوفقك. مصلحتي بيدي، المهني والتقني خياري، تعلم مهنة والتحق بسوق العمل المليء بالفرص واملأ الفراغ. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على etvet.jo. فود سيتي سوبر ماركت، متعة التسوق والتوفير الأفضل. النعمان مول، النابلسي والعمد، تشكيلة واسعة ومميزة من السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية، والآن حصريا لدى النابلسي والعمد. كفالة 10 سنوات على منتجات شركة كلوديراك من حلفيات وإكسسوارات. تفضلوا بزيارة معارضنا في خلدة وشارع المدينة الطبية، هاتف رقم 5300900. النابلسي والعمد، إبداع حتى أدق التفاصيل. عودة لمتابعة برامجنا حياة بكم من جديد في فن الحياة. ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر: ينبغي للعاقل أن يصل إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من النقائض بقاءه على الأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. عشان هيك بنتحدث اليوم عن الهدف وما هي الطرق لتحقيقه والوصول إليه. لتتواصلوا معنا اتصلوا على الأرقام 06-516-4020، 06-516-5020، 06-516-2060، واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور عبد الرحمن، توقفنا قبل الفاصل عن كيف أعرف أني ممكن أوصل لهدفي بالبداية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اجبنا ريما قبل الفاصل صح؟ اذا بس كنت بدك تعلق على ام احمد، ما بعرف ممكن انت كمل نفس موضوع ريما، انه كيف تخلي ابنها. لا احنا حكينا بس قضية الخطاب، يعني تغيير نوعية الخطاب. ممتاز. اذا طيب، والمواد موجودة على الصفحة وعلى الموقع. تمام. انا هون بدي اجاوب على مسألة غاية في الاهمية. بعض الدعاة الجدد، بعض اللي عم بيدربوا تنمية بشرية، بعض للأسف عم بينفخوا الناس بمنفاخ كاذب، اللي هي قضية أنت إذا حلمت إيش ما بدك حتوصل له. هذا الكلام خطير جدا. إحنا بنحط دائما قاعدة، هذا الكلام ينبغي أن يعني مشروط بشرطين. الشرط الأول إمكانية الأمر ماديا، إمكانية الأمر ماديا فيزيائيا، هلا حنحكي عنها. اثنين، هذا الأمر ينبغي أن يعني لا يتناقض مع معايير الهدف اللي حطيناها قبل شوي، ومن يري ثواب الدنيا نؤتي منها. كيف يعني؟ بعض المشاهير للأسف من اللي بيبثوا هاي الأفكار. نعم، وصلوا إلى أشياء، يعني واحد مدرب تنمية بشرية مشهور، قصص وكتب وفضائيات وكذا، لكنني أنا أعلم أنه مراكزه التدريبية اللي منتشرة هنا وهناك في منها غير مصرح به، في منها غير مرخص، في منها في عمال إلى الآن 6 أشهر مش ماخذين مرتبات. طيب، وهي وصل. هل هذا يعني، طبعا هذا ممكن لما تفوت على صفحته، هاي شفتوا كيف أنا كنت زلمة مش لاقي آكل ومش عارف، وحاليا مراكز التنموية في كل لحظة. يا جماعة، ترى هذا الإنسان عم بيخدعكم. هذا الإنسان عم بيقولكم أنا وصلت، لكنه داس على مبادئ كثيرة في الطريق. يعني طيب، مبدأ يقولون ما لا يفعلون، هذا واحدة منها طبعا. وهذا أقل القليل ممكن أن يقال. الكذب والزيف والكذب ويعني عمل مشاكل مع بعض. يعني أنا أعرف أناس انفصلوا عن زوجاتهم بسبب عملهم مع ناس من هؤلاء اللي بيشغل الناس عنده، بيدوس عليهم وما يهموا إيش عائلته يصير فيها. إذن بدكم تديروا بالكم يا جماعة، مش كل ما تسمعونهم. داعية آخر قد يكون ما شاء الله عليه شهير وكذا وبيشتغل ومش مخلي إشي إلا وقت إلا للناس، لكن تعالوا سألوا عنه أهل بيته، خيركم لأهله مش قائم. صحيح، فيها صحيح. فأنا قصدي بدكم تديروا بالكم أنه المسائل مش زي ما أنتم تتصوروها دائما، أنه فلان والله كان بيغسل أطباق وبعدين صار مركز مش لا ديروا ما بالكم. وراء هاي الأمور في كتير أشياء. لا أنا دائما بسأل، هذا اللي عمل هيك كم جلسة جلسها كان فيها طاولة خمر وكان فيها خمر يدار على الطاولة وهو ما كان عنده مشكلة؟ كم أنت بتحكي بالعموم، كم مداهنة روح فكر الناس؟ لا وأنا عم بحكي عن أشخاص معينين حتى لو راحوا الناس عليها، لأنه المشكلة طبعا شوف بما فيهم أنا يؤخذ منا ويرد علينا طبعا، لكن انا عم بحكي عن هاي الجزئيه، جزئيه انه عم بنسوق للناس انه انت تستطيع، بما انه فلان الفلاني استطاع انه يكون عنده مركز راس ماله الان مليون وكذا. احدهم انا دخلت على مركزه في دبي، وصاحب مركزه في دبي قال لي: يا دكتور انا الان مدين باكثر من 380 ألف درهم وهذا اللي قاعد تشوفه على الفضائيات بيسوق حاله على حسابي وبيقول شايفين مركزي في دبي، شايفين مركزي في القاهرة، شايفين مركزي في الكويت، وهو في الحقيقة زلمة مدخل ضارب الناس، عارف اللي بيلبس طواقي اللي بيقول، فهو أمام الناس عم بيقول فكرة. هذا بالشرط تناقض مع المبادئ. الشرط الأول نحن عندنا قاعدة تقول، يعني مش قاعدة، مفهوم فيسيولوجي طبي بسيط. أنت إذا بدك تمشي لازم تطلع أول إشي بعدين تمشي، صح ولا لا؟ فعينك بتطلع على المكان بعدين جسمك يعني بينقاد لها. فالقاعدة تقول أنه أكيد القدرات تلحق الهمم، النظرة اللي أنت بتشوفها قدراتك بتروح وراها، هذا طبيعي لحد هون. هي قاعد بتقول إذا أنا صحيح. لكن لحظة شوي، واحدة من أخواتنا دائما بتذكر في دبي قالت لي دكتور طيب أنا دائما بحلم أني أنا واقفة على الأرض وإيدي على القمر. قلت لها احلمي زي ما بدك لكن لا يمكن توصلي لها. قلت لها هي وما انتم بتقولوا. قلت لها انا ما بقول هيك، اللي بيقولوا هيك روح اساليهم، لكن انا اقول ينبغي ان يكون الامر ممكن تحقيقه ماديا. انت الان لو حاولتي، يعني لو قطعتي حالك لا يمكن تكوني واقفه على الارض وحط ايدك على القمر الا بحالتين، صورة. اما انك تصيري مستطيله زي مطاطيه زي زوجة بابايز، تذكر زوجة بابايز زي. يا اما انك تتخيلي صورة القمر نازلة، لكنه أو فوتوشوب أو فوتوشوب على قولتك، لكنه ماديا لا يمكن. في المقابل مرة واحد سألني قال لي طيب أنا ممكن أحلم أني أكون على قاعد على عرش ملكة إنجلترا. قلت له ممكن ماديا ممكن، لكن هون عاد بدك عصابة، بدك انقلاب، بدك ثورة، وعيش ممكن توصلها. دائما بجيب هالمثال أنا، صدام حسين أمره إلى الله وعليه من الله ما يستحق. طيب هذا الرجل كان زلمة من بيئة اجتماعية جدا متدنية، فقير مش لاقي يأكل، كان بمذكراته بيكتب كيف كانوا بيدفعوا النسوان اللي كانوا بيعملوا خبز بس انه ابعد عنا خنانتك طالعة وريحتك مش عارف ايش، صار رئيس. ليش؟ هو يقول في مذكراته في مصر انا وضعت في رأسي انه سأكون حاكم على هذه البلد في يوم من الايام. ممتاز. لكنه كم من المبادئ أسقطها في الطريق، كم واحد قتله حتى يوصل إلى كم تخلص من إيش؟ إذا أنت ماديا ممكن توصل، لكن يعني ممكن توصل لكن الطريقة اللي لكن الطريقة اللي بتوصل. الآن طيب يا دكتور، إذا إجابتك على السؤال هل ممكن أن أصل إلى حلمي؟ نعم، بشرط إنه هذا الحلم إذا كان ماديا ممكن الوصول إله وما عنده، إنه يكون هذا الحلم مسيطر على حياتك اليومية كاملة بمعنى. وهذا اللي أنا ما شفت إله استثناء حتى الآن، لم أرى شخصا في شيء معين يلبس حياته ويكون هو اللي مسيطر على أفكاره، رايح جاي يتكلم عنه، مشغول فيه، يقرأ عنه كذا، إلا ووصل إليه. هذا اللي أنا شفته. لكنه بشرط الأشياء اللي حكي، يعني مثلا شخص بتلاقيه مثلا بده طب، بيحكي عن الطب لكنه مثلا بيدرس طب، بيقرأش عن الطب، ما بيحيط نفسه بدكاترة الطب، هذا ما بده يوصل. واحد بيقول أنا بدي أصير أنا بدي أصير زي ميسي. ممتاز، لكنه مقضيها طول وقته مراكز تحفيظ قرآن ومع المشايخ اللي بيدرسوا العربية. بدك تحيط نفسك. إذا أنت لازم المسألة تكون شغليتك تماما علما وعملا. أما أنك والله تحيط نفسك بأوهام، يعني بالنهاية كلنا بنملك هوايات لكن المهارات بدها تطوير وبدها ولذلك يعني هلا يعني بعد الإجابة على هذا السؤال، انه اولا لا تقعوا في الفخ تبع انه ايوه، يعني المثال الاخر لدكتور طارق سويدان الله يبارك فيه كان يمكن من اوائل اللي يعني نشر هذا المثال، كان مكتوب في تاريخ الاندلس يعني كتاب دكتور عبد الرحمن الحجي الله يحفظه، اللي هو الحاجب المنصور. زلمه كان حمار، زلمه قاعد مع اثنين خليفه بتعرف صار يعني هو ما صار خليفه صار حاكم. طيب هو يعني مقصد فيه لكنه ايش حط المسألة براسه وصارت شغله الشاغل ودخل سلك الشرطة وبعدين اغتنم الخلاف اللي حط. إذا أنت ممكن توصل، نعم زي ما حكي عبد الناصر وصل. عبد الناصر أم باشي لا لا لا بيطرح ولا بيجمع ولا كذا، لكنه طلع مع الشيوعيين ما عجبه، دخل مع الإخوان المسلمين ما وصل في الأخير. أنت إذا وضع لكنه هل أنا بدي أوصل زي هدول ولا بدي أوصل زي محمد الفاتح ولا بدي أوصل زي عمير بن الحمام ولا بدي أوصل زي إذن يعني يمكن أن تصل لكن أنت اختار الطريق وينبغي أنه المسائل تكون عندك واضحة. أولا معايير من يري ثواب الدنيا نؤتي منها لازم تكون واضحة عندك. ثانيا لازم المسألة تلبسك لبس، لازم أنت تكون، أما أنه والله مقضيها كافيهات ومقضيها بس انا والله طول وقتي قاعد بفكر اني اصير طبيب. هين وين جبتها يعني؟ ما انت الطبيب ما حتلاقيه في الكافيهات. نعم تروح تروح عن نفسك نعم، لكنه انه يكون شغلك الشاغل هناك في مساله مهمه. حلو، اين توفيق رب العالمين؟ اذا كانت هناك يعني بعض الحالات انت تشعر انها استثناءات ربانيه، اها يعني شخص ما له ولا عليه وقال انا بدي اوصل للمركز الفلاني ووصل له، ما بيمتلك ادنى مهارات او ادنى مقومات. لا احنا بنحكي هيك، احنا انا دائما بحكي للناس مرات بنرمي جمل معينه، جمل معينه، لكنه تعال فتتها بتلاقي هذا الشخص انا اعطيك مثال. نشأنا انا كان في الجامعه عندي كان احد الزملاء، المشكله دائما بحكي بدي احكي معاه حتى اجيب سيرته وبنسى فما حقدر بعد احكي اسمه، نعطيه تسجيل. الزلمه هذا كان الخامس على الدفعه. صار عندي في يوم من الأيام فضول أني أروح أزوره في البيت، وإذ به أحد عشرة والبيت فقير والكل مميز، يعني أحد عشرة يعني هم مع والده ووالدته 12 طيب، والبيت كله مميز بما فيهم هو. لما في يوم من الأيام هيك قلت له احكي لي شوي عن قال لي والله زي ما أنت شايف، لكنه سبحان الله إحنا في البيت كل واحد عنده اهتمامات معينة. أنا لقيت إنه اهتمامي دائما بالكتب والقراءة والكذا، ولذلك مثلا تميز في الشعر أيضا. طيب أنا وبعدين حسيت إنه أنا بصراحة الطب هو اللي حينفذ لي الإشي اللي بدي إياه، فخلاص هذا طبعا سلك طريق بالنسبة لواحد من برا يعني هذا أكيد توفيق رباني أكيد، وإلا هو من وين له؟ انتوا تطلعوا طبعا هو توفيق في النهايه، هو في الاخير صحيح. عشان يعني احنا ما هي كلمه التوفيق ما بدي يعني لا بدي الناس يقعوا في فخ قانون الجذب اللي هو الله خارج المعادله اعوذ بالله، لا، ولا كمان انه نترك الامر لله. عمر الخطاب لما دخل على ذلك الشخص ايش قال له؟ قال هذا مدحوا له يا قاعد بيعبد، قال لهم من يعني من يعوله؟ قالوا اخوه، فضربه بالدر على رأسه وقال أخوه خير منه، قم يا هذا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أنت بدك تأخذ الأسباب، لكنه زي ما بيحكوا العلماء اعتمادك على الأسباب شرك وعدم اتخاذك الأسباب معصية. هاي الوسطية اللي احنا معنا إياها، أخذ الأسباب لكن مع التوكل على الله، مع الاقتناع واليقين بأن الله هو الذي سيحزن. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول الأخذ بالأسباب جزء من التوكل، إذا أنت جزء. ما أخذت بالأسباب معناها أصلا غير متوكل، غير متوكل. بارك الله فيك. خالد سكر خالد. طيب سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك ويعطيك العافية دكتور عبد الرحمن. الله يعافيك. أول إشي بشكركم على الموضوع اللي طرحينه، وعندي سؤال اللي بتعلق بالهدف وتسديد الهدف. تفضلي. هلأ ممكن الإنسان إنه تيجي مرحلة إنه ينسى هدفه مثلا أو إنه يعني يضيع منه، وهذا الإشي بيكون طبعا ممكن بسبب غفلة أو إنه ممكن مثلا شغل بزحمة الحياة أو الأشياء اللي هو بيعملها فضاع منه هدفه، ممكن هذا الإشي يصير، وكيف ممكن إنه يرجعه؟ أنت أجبتي في سؤالك، ما أنت قلتي لأنه يصير في غفلة ويصير في كذا، فإذا ممكن، إذا أنت أجبتي عن نفسك نعم ممكن يصير هذا، لكن السؤال هل كان الهدف بالمعايير اللي حكيناها؟ لأنه إذا كان الهدف بالمعايير اللي حكيناها صعب جدا ينسى أو يغفل عنه، لكنه ممكن يكسل، ممكن يفتر شوي، ممكن، لكنه يغفل عن الهدف. يعني كيف لو واحد مسافر، أنا طالع من عمان رايح على إربد، في الطريق غفلت شوي هيك، حطيت حالي على جنب بدي أخذ لي عصير بدي، لكنه أنا الهدف في بالي، لكنه ممكن أنسى أتأخر. لكنه إذا الهدف كله على بعضه ضاع لحظيا، إذا لازم أراجع نفسي فعلا، هل أنا كنت بدي يعني هل معايير الهدف كانت واضحة عندي ولا لا؟ شكرا لك. لا بس معلش سؤال ثاني دكتور عبد الرحمن، في عندي مشكلة مش عارفة صراحة، هي شوي معقدة يعني صعب أشرحها على الهواء. على موقع الأسئلة، على موقع الأسئلة. إيش هو الموقع بالضبط؟ ask.fm/aoltwtr. إذا دخلتي على موقع على صفحة تويتر أو فيسبوك أو موقع فن الحياة موجود عليه. أنا لقيتها صفحة الفيسبوك. طب سارة صفحة فن الحياة. صفحة خليكي سارة تحت الهواء، هلأ بتعطيك إياها زميلتنا ندى. شكرا إليك دكتور. في نفس الجانب منى النتش بتسأل على الفيسبوك كيف بدي أرجع أجدد همتي للدراسة إذا فقدتها هاي الهمة. أنا دائما بحكي القصة صارت معي، ما بعرف ذكرتها الأسبوع الماضي ولا لا. أنا كنت في الجامعة في لحظة معينة اتصلت بوالدي قلت له أبو الطب على أبو اللي بدي يدرس طب، أنا ما بدي، أنا خلاص، أنا لأنه مش عارف أدرس، مش عارف أفتح الكتاب، مش عارف أنجح، مش عارف كم. كان في سنة أولى هذا الكلام، وقدر الله أني التقيت مع شخص الله يبارك فيه قال لي ترى أنت مغلب حالك، أنت مشكلتك أنك بيرفكشنست، بدك المسائل مني والصفحة لازم تفهم كل كلمة فيها، فكنت كل كلمة أروح أترجمها فبتقعد الصفحة معي ساعة ساعتين. المهم إضافة إلى بعض الفساد اللي كان في الجامعة، الوسطات والفلان اللي بيمشي قرايبه واللي إلى آخره. سبحان الله حديث معين حافظينه وتربينا عليه ودرس، لكنه كنت في غفلة عنه. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صحيح. من ساعتها صرت أنا ثاني يوم لما أصحى الصبح بروح بالباص الأول اللي بيروح فيه العمال وأفتح باب الجامعة الحديد في همة غير عادية. وكان دائما في بالي في مخيلتي أنه أنا هسه في القاعة لما حطلع في ملك موكل بي من الله، هيك تصوري كان حيسألني عبد الرحمن صار لك 40 دقيقة قاعد شو فهمت، لأنه الله بده يسألك. والله صارت المحاضرة بالنسبة لي متعة، وصار ما بيهمني كلام اللي حوالي والكذا، وصار شغلي الشاغل أنه هاي اللحظة أستفيد منها. ولذلك أنا دائما أقول سر السعادة حياة اللحظة، عم بتفرج على إشي بتفرج، عم بسمع إشي بسمع، عم بدرس بدرس، عم بلعب كرة بلعب كرة. لا اللي مضى ولا اللي جاي، توكل على الله واستمع أو عيش اللحظة اللي أنت فيها. نسرين عيسى، الموضوع التفريغ والمكاشفة حكينا عنه في حلقات سابقة كتير، اتراجع الموقع أو الصفحة. تمام، راجعي صفحة فن الحياة دول دول على الفيسبوك. هذا الموضوع رح نرد عليك هلا في فاصل أخير، وبعدين منتابع فن الحياة وتحقيق الأهداف. أعلانك عنوانك مع حياة فن. فود سيتي سوبر ماركت، متعة التسوق والتوفير الأفضل. النعمان مول. خبر عاجل، ننتقل لمراسلنا في موقع الحدث. أنا الآن أمام أحد فروع العلام للصرافة، مش عارف شو فيه، الناس فوق بعض. عفوا يا أخ، شو عم بيصير؟ ما سمعت؟ العلام للصرافة عملوها مرة تانية السنة هاي، وبدهم يربحوا سيارتين شيفرلي سونيك. ومش بس هيك، في جوائز فورية بتوصل قيمتها ل50,000 دينار. العلام للصرافة أربح لك، قم بإرسال أو استقبال حوالة الويسترن يونيون من أي فرع من فروع العلام للصرافة ال15 المنتشرة في المملكة لتربح جوائز نقدية فورية ولا تدخل بالسحب على سيارتين شيفرلي سونيك. للاستفسار 0779 28 20 20. ألو، حولتي حوالي الويسترن يونيون؟ لا لسه. ممتاز، بسرعة حوليها من عند العلاونة للصرافة عشان تربح السيارة. عيشي أجمل اللحظات مع طفلك دون عناء أو قلق مع حفاضة فاين بيبي الجديدة مع قوة الامتصاص العالي بكريم البابونج الملطف الذي يحمي ويحافظ على نعومة بشرة طفلك. فاين بيبي، دنيتي أحلى. كان في خلافات بيني وبين زوجتي، لكن بمساعدة مستشاري أكاديمية شارك انحلت كل خلافاتنا. عن جد شكرا شارك. كنت محتارة بتدريس أبنائي، لكن مستشاري أكاديمية شارك دلوني كيف، فشكرا شارك. حكون معكم ومع نخبة من مستشاري أكاديمية شارك للتدريب والاستشارات عشان نقدم لكم استشارات زوجية وتربوية. الدكتور يزن عبده. للحجز والاستفسار هاتف 06-51-51-021. وهاي احنا بشارع الأقصى، وهذا هو إسكان رياض المهندسين. معقول؟ حدائق، نوافير، جلسات عائلية، مبنى تجاري وأمن وحماية كمان. طيب وين دار أبو خالد؟ تفضل، شقة رقم 2. مبروك الدار يا أبو خالد. الله يبارك فيه. الإسكان كثير راقي والتشطيبات رائعة، بس كيف اشتريت بالإسكان ومن وين؟ يا سيدي الإسكان متاح للجميع وبالأقساط وبأسعار السوق. يا أبو خالد دبرني بشقة عندكم. للحجز والاستفسار الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان هاتف 0796-150-90 أو 06-55-38-140. جديد، فرقة البراء الفنية، ألبوم آن الأوان. يا شباب الأم آن الأوان، حلم العودة احنا بنحلم إن نرجع لك يا دار بلدي يا بلدي يا حبي الأبدي. حاليا في الأسواق برعاية إذاعة حياة اف ام. عودة لمتابعة برامجنا حياة FM. نرحب فيكم في القسم الأخير من فن الحياة. دكتور، يعني باقي معنا حوالي بس 4 دقائق، بدنا نحكي كيف أبدأ وشو أعمل حتى أوصل لهدفي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة، أول إشي لازم يكون في ورقة وقلم، ما في تخطيط من غير ورقة وقلم، ما في وصول لهدف من غير ورقة وقلم. أصلا كلمة خطة جاي من الخط. طيب فلازم يكون في ورقة وقلم. هلأ يعني ورقة وقلم ولا آيباد يا سيدي، تدوين المهم، دون تدوين بأي بالضبط. طريقة بس المهم ليش؟ لأسباب كثيرة، دلالة على الجدية، تذكير، غفلة الإنسان كذا، ترتيب الأفكار، مرات النظر لما يشوف الإشي قدامه غير لما يكون غافل عنه، وبالتالي ورقة وقلم مسألة ضرورية. الإشي اللي اللي مهم صح حكيناه، لكنه في التنفيذ لازم يكون واضح. اولا فورا، ما في تأجيل. حكينا قبل شوية عن معوق التسويق. أي تأجيل الآن بدي أسوي إشي، ابدأ بدي أقرأ، ابدأ أقرأ أي إشي، أي إشي أقرأ، مجلة ماجد العربي الصغير، ميكي ماوس، أقرأ أي إشي، المهم تبدأ بكلمة القراءة، لأنه إذا سوفت ما راح تسوي إشي. بدي أدرب رياضة، ابدأ اليوم انزل أركض، أركض إن شاء الله في البيت لحالك، أركض في أي طريقة كانت، اكسر الحاجز. بالضبط، اكسر الحاجز. أول شيء أعمله أراجع من أنا ولما أنا، حتى أتأكد إنه تنفيذي، حتى ما أقع في فخ اللي تنازلوا عن مبادئهم اللي قلنا عنهم قبل شوي. أراجع من أنا ولما أنا. اثنين، أراجع ماذا أحتاج وماذا أريد. هل اللي أنا عم بسعاله أحتاجه؟ كثير من الناس زي ما قلنا، كثير من الناس بتخصص تخصصات مش محتاجينها، الدولة مش محتاجيتها، وزارة التربية والتعليم عندنا لازم تعيد النظر في قضية إنه هل اللي عم بيفوتوا على الجامعة إحنا محتاجينهم في سوقنا؟ لا، عم بصدرهم لبرا. طب وبعدين؟ بس عم بصدرهم حتى يبعثوا لأهليهم مصاري وتبقى الدولة. فقط الأهم الحاجم ليس. الحاجة قبل الإرادة. قبل الإرادة. السؤال اللي بيطرح نفسه هون كثير مهم، يا دكتور كيف أريد ما أحتاج؟ كيف أصل إلى درجة إنه اللي أحتاجه يكون بدي اياه؟ زي ما بقول دائما، المية النقية هاي. طيب في ناس ما بيشربوها، ثلاث ارباع شربهم صودا وبيبسي وعصير وكذا. طب كيف اصل لمرحلة اني اكون بدي اشرب مي اللي انا محتاجها؟ احط نفسك باناس يتقنون هذه الفعلة. احيط نفسك باناس ما عندهم الا التلفزيون اللي بدهم اياه على الحاجة، ما عندهم الا التليفون اللي بدهم اياه على الحاجة. احيط نفسك باناس ناجحين ما عندهم 5000 جهاز تكنولوجيا لكنه مش منتجين، لا، احيط نفسك بواحد عنده جهاز لساته من تبع الكبسات، حتى مش سمارت فون لكنه منتج. لما تكون مع هؤلاء ستتعلم كيف تريد ما تحتاج. بعد ذلك البحث عن القدرات، هذا احيانا بده اما فقه النفس، ماده فقه النفس اللي انا عندي تبعت كراسة قراءه النفس، او انك تجلس مع استشاري، او انك تشوف بعض المواد اللي كيف ابحث في قدراتي، كيف اعرف انه انا هاي الشغله عندي ولا ما عندي، اللي هي البحث في المواهب. كيف اعرف انه عندي هاي الشغله ولا ما عندي اياها؟ كيف اعرف انه انا هاي ولذلك بتذكر مره حكينا عن الثلاث دوائر، دائره الماضي، دائره الحاضر، دائره المستقبل. هاي كمان مساله مهمه، من المهم اني اشوف القدرات الماديه اللي عندي، الهدف اللي اريده، ايش القدرات المادية اللي بدها اياه؟ بده معدات، فلوس، كذا، وبشر. بدي استشير، بدي استشير اهل الذكر، اهل الحاجة. ايش اهل الحاجة يعني؟ اهل الذكر قصدي اهل العلم. نعم. ايش قصدي باهل الحاجة؟ استشير اناس سبقوني في هذا المجال، ممكن ما يكونوا من اهل العلم. يعني انا بدي اتخصص طب، اروح اسال طالب طب في سنة سادسة، وهو في سنة سادسة اجتاز المرحلة اللي انا بدي اجتاز المرحلة اللي انا بدي ادخلها الان. طيب حيقول لي اسمع دير بالك، ترى والله انا هسه سنة سادسة لكني اتمنى اني ارجع مرة ثانية حتى اتخصص فيزياء. طيب حلو، ليش؟ يصير يحكي لك واقارن بنفسي. لكن هون في مسألة، نعم اسمع للناس لكنه مش ضروري كل اللي يحكوه صح اتبنى. بالضبط، لانه في حالات شخصية الى اخره. والقضية الاخرى، اذا أشوف الماديات اللي عندي، أشوف الناس اللي حوالي، أستعين بالاستشارة كذا. القضية الأخرى بعد ذلك ما أسميه الفوضى قبل الترتيب. كل الآراء اللي بتوصلني والأشياء أحطها قدامي زي اللي مسافر وبنثر الشنطة على السرير وبعدين بفضيها غربل. بالضبط، لأنه كل إشي قدامي إذا ما كان واضح أنا ماذا أحتاج، ساعتها ححط الشنطة وحط الأشياء ما لها لازمة، وبتذكر بعدين لما بوصل على بالسفر نسيت كذا. المهم فرغ كل إشي، وهاي الفوضى قبل الترتيب برضو يستلزمها مرة ثانية الورقة والقلم. من الأشياء المهمة أني أعلق عليها، استعينوا على قضاء حوائجكم الكتمان، هذا ليس حديثا. طيب، والناس بتناقلوا كثير صح غلط يعتمد، أحيانا بتخبي بتخبي بتخبي وتوقع بخمسة آلاف غلط. كان الأولى أنك لو سألت ولو أعلنت كذا، لو استشرت. لكنه اعلم لمن يعني اعلم من تعلم. يعني ما تنشر غسيلك لدرجة تخير من الناس. تخير بالضبط. آخر إشي تجزئة الهمم. تجزئة الهمم بمعنى إيش؟ أنت الآن حطيت أهداف، جزئها. دائما بحكي يعني كنا وإحنا صغار لما كنا بنروح على مدينة هاي أحواض السباحة كانت بالكويت، كنا نطلع دائما على هذيك تبعت العشر أمتار. كيف بنطوها هذول وإحنا يدوب المتر مش عارفين ننطه؟ فصرنا أول إشي نيجي على تبع المتر ونخاف ونحط رجلنا بالماء أول إشي، وبعد شوي صرنا بعدين ننط على رجلينا، بعدين والله صرنا ننط على رأسنا، بعد شوي صارت المتر بالنسبة لنا في لغة الأعمال مايلستون 100%. اللي هي إحنا بنسميها الأهداف المرحلية. اللي صارت يعني المتر كان بالنسبة لنا هدف، صار وسيلة، صار ولا إشي. صار بالنسبة لنا صار الكيلو هلا متر. صارت إلى أن صار بيوم من الأيام العشر أمتار هي تجزئة الهمم. وآخر قاعدة وأهمها قاعدة القلة والمداومة. خذوا من الأعمال ما تطيقون وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل. إيش قصدي بالقلة والمداومة؟ المثال اللي بطرح فيه يعني آخر إشي باقي للناس دائما عندك صفحة من القرآن يوميا بدك تقرأها ما تيجي تقول إيه والله اليوم مزاجي بيسفح بجزء. إذا اليوم تجاوزت الصفحة وقرأت جزء اعلم أنك بعد يومين ما راح تقرأ حتى الصفحة لأنه تركتها للمزاج مش للالتزام. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن ذاكر. للأسف انتهى وقت البرنامج. نشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن المتابعة ندى التهتمون إن شاء الله. في ختام هاي الحلقة من فن الحياة رسالتنا لكم: ادخل في أعماق نفسك وابحث عما تريد أن تكون وكن على يقين تام أن بإمكانك فعل شيء آخر أفضل لم تفعله إلى اليوم. انطلق. إلى اللقاء. فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. فكره القريب وعقله القريب ليس يستريب أن تنظر الدنيا له بأنه غريب. خيركم لأهله وخيركم أهله هكذا الحبيب زهده هدانا وجازي الكرام دائما بخير وصوبهم بكل حب غد كل سائر وجازي أهلك الكرام.